السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مكان من الأمكنة النبوية المحتشدة بالدلالات، هذا المكان جزء منه هنا وجزء منه خلف السور هو المسجد الذي يسمى مسجد الفضيخ. فإن سألت وما خبر هذا المسجد، قيل لك كانت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر بني النضير مضروبة قريبا من هذا المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المسجد. فإن سألت عن مقامه في هذا المكان كم أقام، فقد أقام 6 أيام وصلى هنا 30 صلاة. فإن قلت فما علاقة مسجد الفضيخ ببني النضير، جاءك الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال حصار لبني النضير نزل أمر الله بتحريم الخمر، ليصبح الصحابة أمام جهادين، أمام جهاد العدو وأمام جهاد الذات والنفس. وكما كانوا رضوان الله عليهم صدقا في مواجهة العدو، فقد كانوا صدقا رضي الله عنهم في جهاد النفس. فما إن نزل تحريم الخمر حتى خرج أبو أيوب الأنصاري ومعه راوية خمر فأراقها في هذا الوادي الذي خلفنا، وسال الوادي بالخمر الذي كان مع الصحابة. أي انقياد وسيطرة على إرادات النفس أعظم من هذه السيطرة؟ شرب الخمر عادة مسيطرة، عادة مالكة، مالكة للإرادة، مستحبذة عليها. لكن صنع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسيات الصحابة وملئها بالعبودية لله والخضوع لأمره جعلتهم يبادرون فيريقون الخمر في هذا الشعب دون أن يترددوا أو يستنظروا أو يستمهلوا. فسالت روايا الخمر هنا، وكان خمرهم الفضيخ، فسمي المكان مسجد الفضيخ. عرف الصحابة لهذا المكان قدره، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو في حال جهاد. فبني المسجد في حياة الصحابة، ولذلك كان جابر رضي الله عنه يعرف بهذا المكان فيقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته عند مسجد الفضيخ. فهذه تسمية الصحابة لهذا المكان، عند مسجد الفضيخ، وكان يصلي فيه. فإن سألت فما عبقرية المكان حيث اختار النبي المرابطة في هذا المكان عند الحصار؟ إن ديار بني النضير خلفنا من هذه الجهة تمتد إلى حصن كعب بن الأشرف، تعلو جنوبا. فعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المكان كان نبلهم يصيبه فتأخر إلى هذا المكان، ثم اختار هذا المكان بعناية. فهذا المكان يفصل بين بني النضير وبين بني قريظة ومساكنهم هناك بمرعى من أعيننا الآن. وبذلك فنزول النبي هنا يعني قطع الإمداد من بني قريظة إلى بني النضير. كما أنه يعني حماية ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فخلف النبي من هنا قباء ومنازل بني عمرو بن عوف، فكان اختيار هذا المكان عبقرية حربية واختيار لنقطة استراتيجية لتكون هي معسكر المسلمين. فأصبح بنو النضير مقطوعين عن حلفائهم اليهود بني قريظة، والمسلمون لهم الإسناد الخلفي من بني عمرو بن عوف ومنازل قباء، وبذلك أصبح الحصار مستحكماً على بني النضير، ونبيك صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يعمره بصلاة الجهاد وصلاة الرباط 6 أيام، ليبنى بعد ذلك مسجد الفضيخ في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام 6 التي هي جزء من فترة الحصار الذي استمر 15 يوماً. أما إن سألت فما أسباب هذه المعركة وكيف بدأت ولماذا انبعث اليهود للحرب، فهو خبر نرويه لكن في منازل بني النضير. فإلى هناك. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان، تهثو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. إن سألت عن قصة بني النضير فقصة الغدر والخيانة وقصة النكث بأخص صوره وأحط تعاملاته. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وادع اليهود وعاهدهم وأجرى بينه وبينهم عهدا مبرما، وكأني باليهود وهم يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة ويرون التحام الأنصار به، كأني بهم يقولون دعونا ننظر إلى ما ينتهي أمره. فلما وقعت معركة بدر ورأوا علو النبي صلى الله عليه وسلم وقوته وتمكنه كمنوا ورضخوا. فلما وقعت معركة أحد وحصلت الهزيمة على المسلمين وقتل منهم 70 شهيدا، تحركت أطماع يهود وارتفعت معنوياتهم ودبت أفاعي الغدر والخيانة عندهم. ثم بعد معركة أحد حصلت موقعة بئر معونة التي قتل فيها 70 من المسلمين، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لمقتلهم، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على أحد كما حزن على أهل بئر معونة. يعني القتلى، عدد القتلى في أحد. وكأنما أفاعي الغدر والخيانة تحركت في قلوب يهود، وكأنما ظنوا إن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الاتفاقية والنكث بالعهد وإعلان الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت لهم أمانيهم الكاذبة وأطماعهم الخائبة: هذه هي الفرصة المواتية لإعلان الحرب على محمد والانقضاض عليه. فهاتان هزيمتان متتابعتان في تقديرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتتبعها هزيمة أخرى على يد يهود. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: حاربت بنو النضير وقريظة، يعني بعد أحد ومعونة حاربت، يعني أعلنت الحرب، ليس مؤامرة خفية ولكن إعلان حرب، لأنهم ظنوا أنهم في مركز قوة وأن النبي في أوهامهم الخائبة في مركز ضعف. فأعلنوا الحرب. فلما أعلنت بنو النضير وقريظة الحرب كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التهيؤ لهذا الإعلان، فقام بحركة سريعة عسكرية سريعة خاطفة وحاصرهم وعرض عليهم تجديد العهد الذي نقضوه. فجاءتهم رسائل الإمداد من المنافقين لئن قاتلتم لنقاتلن معكم ولا إن أخرجتم لنخرجن معكم فاثبتوا. فغرتهم هذه الأمان الكاذبة ورفضوا تجديد العهد. فتحرك النبي سريعا إلى بني قريظة وحاصرهم وطلب منهم تجديد العهد. وشعر بنو قريظة إن الأوهام الكاذبة والأمان الخادعة ليست في صالحهم، فجددوا العهد وتخلوا عن حلفهم مع بني النضير. فأصبح الآن بالنسبة لبني قريظة العهد جدد مرتين. فعاد النبي إلى بني النضير وحاصرهم، وكان مكان مسجد الفضيخ محل الحصار، واستمر الحصار. وحتى يضعف النبي صلى الله عليه وسلم انتماءهم للأرض وطمعهم في الأموال، بدأ بتحريق بعض نخيلهم. ورأى بنو النضير نخيلهم يحرق ويقطع، قطعت بعض النخيل وأحرقت بعض النخيل لتهتز معنوياتهم ويضعف انتماءهم للأرض وتشبثهم بالمال. وبعد 15 ليلة من ليالي الحصار دب الرعب في قلوب بني النضير، وشعروا أن الإمدادات الموهومة التي كانوا ينتظرونها لن تصل، وأن فرصتهم هي قبول النزول على صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الصلح إجلاؤهم من أرضهم. وتم الصلح على أن يجلوا من أرضهم وأن يتحملوا أموالهم إلا السلاح. فتحملوا أموالهم حتى إنهم نقضوا خشب بيوتهم ليحملوا منها ما يستطيعون حمله، وما لا يستطيعون حمله على الأقل لا ينتفع به المسلمون. وحملوا ثرواتهم حتى إن سلام بن مشكم حمل معه ملء جلد بقرة ذهبا وفضة. لقد كانت ديار بني النضير ونحن الآن في جنوبها سلة غذاء وخزائن أموال، ولذلك يحمل واحد منهم ملء جلد بقرة ذهبا وفضة. تحملوا إلى خيبر وإلى الشام، وأفاء الله على رسوله بأموالهم كلها، نخيلهم ومزارعهم، ليحصل موقف في غاية العجب أيها الأحباب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم زعماء الأنصار، زعماء الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. استمعوا بإنصات يا أحبابي إلى العرض العجيب والجواب الأعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ما رأيكم؟ المهاجرون الآن يشاركونكم مساكنكم وأموالكم، فإن شئتم قسمت هذه الأموال على المهاجرين خاصة ولا يشاركونكم بعد ذلك أموالكم ومساكنكم ويكتفون بها وتكفيهم، وإن شئتم قسمت هذه الأموال بينكم وبين المهاجرين ويبقون على شراكتهم لكم في أموالكم ومساكنكم كما فعلتم أول ما قدموا. لأنه لو قسمها على المهاجرين والأنصار جميعا فلن تغني المهاجرين، فإن قسمت على المهاجرين وحدهم أغنتهم وكفوا الأنصار المؤونة النفقة والسكنة، لأن الأموال أصبحت مما أفاءه الله على رسوله يقسمه الرسول كما يشاء. ولكن النبي بمبدأ الشورى الذي يقرره لم يقرر القسمة، مع أنها مما أفاء الله عليه ويستطيع التصرف فيها كيف ما شاء، إلا أنه لم يقطع فيها برأي إلا بعد المشورة. ولذلك ما أبلغ قول أبي هريرة: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص بالمشورة الأنصار إكراما لهم وإشعارا بتقديره لدورهم عندما آووا المهاجرين أول ما قدموا، فأشركوهم السكن وأشركوهم المال. أما العجب العاجب فجاء من جواب الأنصار رضوان الله عليهم، يطفر قلبي حب لهؤلاء الرجال المثالية الأخلاقية بأعلى صورها توجد في كلامهم. انظر ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا عاجبا عاجبا. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيار أقسمها على المهاجرين خاصة ثم لا يشاركونكم أموالكم ولا سكنكم أو أقسمها بينكم وبينه ويبقون على شراكتهم. فقال السعدان كأنهم متفقين ومحضرين الجواب رضي الله عنهم: نرى يا رسول الله أن تجمع بين القولين فتقسمها على المهاجرين خاصة ويشركون في أموالنا ومساكننا، أعطها للمهاجرين خاصة ويبقون على ما كانوا عليه منا. في مثالية أكثر من هذه؟ في بذل وسخاء وأريحية أعظم من هذا؟ إنهم الأنصار الذين لا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، لم يختاروا واحد من الخيارين وإنما جمعوا الخيارين لصالح المهاجرين. اقسمها على المهاجرين خاصة ويبقون على ما هم عليه منا. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.